بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته وتواضع كل شيء لعظمته وسجد كل شيء لهيبته. سبحانك ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد والشكر ما رضيت. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي عز عباده الصالحين ورفعهم في أعلى عليين، فقال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقد بشرهم سبحانه وتعالى بالكرامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال عز من قائل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الله، من وسط هذا المسجد العامر من رحاب ولي صالح، من رحاب العارف بالله تعالى سيدي علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث تأتي إذاعة القرآن الكريم كي تشارك محبي ومريدي هذا الولي الصالح. وقد استضفنا لكم من قراء الإذاعة فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أيها الإخوة المؤمنون، وها هو المسجد يمتلئ عن آخره بالإخوة الذين أتوا من كل مكان كي يشهدوا هذا الحفل الكريم بمناسبة ذكرى مولد العارف بالله تعالى سيدي علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاءوا من أجل العبادة والذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتصل إلى حضرة علام الغيوب. وأفضل الذكر إخوة الإيمان هو تلاوة القرآن. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن الكريم. إخوة الإيمان، مع آيات من الذكر الحكيم، مع آيات من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. معا ننصت ونخشع ونسمع ونستمع إلى آيات كريمات لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور رب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله